ثم حلب وأسقى أم معبد حتى رويت، ثم ملأ الإناء لبن ووضعه عندها وقام صلى الله عليه وسلم. معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام. فكل هذه معجزات كلها إذا تأملها الإنسان وقرأ سيرة النبي وعلم ذلك يزداد إيمانه ويزداد ثقته بالله ويزداد نصره الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المتمسك بدينه، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال وهو أصدق القائلين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاتق الله سبحانه وتعالى والله يحميك وينصرك من كل عدو، لكن اصدق مع الله، فإذا صدقت مع الله فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك وسيحميك وسينصرك على كل أحد. إنما الشأن من نفسك، الشأن هو الشأن كله من نفسك. إن اتقيت الله وعاملت الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة واتقيته في السر والجهر، في الظاهر وفي العلن وفي السر وفي الظاهر وفي الباطن، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك لأنه لا يخلف الميعاد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجعل ابن أبي يقول هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش ورحل البراء إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه منهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس فكان يعني أن هذه هي الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فأصبحت المدينة لما أسلم أهلها أصبحت بلد إسلام. وأما مكة في ذلك الوقت فهم لم يسلموا إلا المستضعفين منهم النفر القليل والمضطهد، فاللي لهم السلطة غير مسلمين فهي بلد شرك. فإذا كان البلد اللي مستولى عليها كفار ولا يأذن لأحد أن يقوم في دينه فهذا يجب الهجرة منها. ولذلك العلماء رحمهم الله جعلوا الهجرة من واجبات الدين، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولكن ربما يشوش على بعض الناس كما شوش على بعض فيما سبق أن النبي لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فتوهم بعض الناس أن الهجرة انقطعت، وهذا ليس بصحيح. لكن النبي قال لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام وكلهم قد أسلموا، فلا في داعي أنكم تهاجرون من مكة إلى المدينة ما دامت تصبح دار الإسلام. من أسلم يبقى في بلده ولا في داعي. أما أصل الهجرة وهو الانتقال من بلد الشرك أي بلد فيها فهذه باقية إلى قيام الساعة. في كل بلد لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه وهو مؤمن يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد. ومعنى إظهار الدين هو أن يؤدي شعائر الدين ويقول للناس أنتم على باطل ودين الحق هو دين الإسلام وشهادة لا إله. فإذا استطاع أن يقول ذلك جاز أن يبقى ولو كان في بلد شرك، لأنه ربما يكون بقاه أنفع، ربما أنه يدعو إلى الإسلام إذا كانت عنده حرية الدعوة يدعو إلى الإسلام مبين دين الحق وكذا، فهذا ما تلزمه الهجرة. لكن إذا كان لا يمكن من هذا ولا يمكن من إظهار دينه فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأنه خوفا عليه أن يفتن عن دينه ولأن بقاؤه هنا لا يستفيد منه شيئا. أما إذا كان في بلد له الحرية يدعو إلى الدين ويدعو إلى التوحيد وينصح ويخبر الناس إن ما هم عليه هذا هو الباطل وعن دين الإسلام هو الحق، فهذا في أي بلد يجوز له المقام فيها ولو كان أكثرهم كفار. أنا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس فكان أول من خرج إليها أبو سلمة وامراته، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، فأقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر. ينتظر متى يؤمر يعني ينتظر متى يأتيه الأمر من السماء، متى يأذن الله له في الهجرة، متى يأمره الله بالهجرة. ك كان على استعداد كل يوم ينتظر، وكل ما استأذن أبو بكر في الهجرة قال انتظر لعل يأتينا الأمر من السماء فتكون رفيقنا، فانتظر حتى أتاه الأمر وأتى إلى أبي بكر رضي الله عنه في شدة عند زوال الشمس في شدة الحر، ودخل عليه في هذا الوقت في بيته، ففرح فيه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله الحق، لأنه يعني جاءه في وقت ما كان يأتي فيه في ذلك الوقت، قال نعم قد أذن لنا في الهجرة، فقال يا رسول الله أنا معدنا الركائب وعندي راحلتين معدهن لهذا الأمر، أحب أنك واحدة تأخذها أنت واحدة تكون لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالقيمة، فأخذها وذهب هو أبو بكر رضي الله عنه حتى حصل طريق الهجرة ما حصلنا. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وعد أبو بكر جهازه، فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة وأنها دار منعة وأهلها دار منعة نعم وأهلها أهل بأس أهل بأس، لأن يعني أهل المدينة معروفين بالشجاعة معروفون بالبأس، فشق على أهل مكة لما كانت دار إسلام وخشوا أنه يحصل بينهم وبينهم القتال، وما خشوه قد وقع، فأول وقعة وقعت بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم قتل من أهل مكة 70 رجل في المعركة وأسر منهم 70 رجلا وقتل من قتل منهم أيضا غير هؤلاء، فهذا أول انتصارات المسلمين التي أذل الله بها المشركين وقتل فيها صناديد قريش، وكلهم من كبارهم ومن الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وحصرهم إبليس في صورة شيخ نعم حضرهم إبليس وحضرهم إبليس في صورة إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فأشار كل واحد برأي والشيخ لا يرضى حتى قال نعم أبو الشيخ الذي هو الشيطان حتى قال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة قوما جردا أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضربه ضربة رجل واحد فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك ونسوق إليهم ديته. قال الشيخ هذا والله الرأي فتفرقوا نعم إليهم. لما أنهم رأوا أن الصحابة رضي الله عنهم نفروا وهاجروا إلى المدينة وعلموا أن هذا سيكون لهما إن خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ما يكون، فقالوا لا بد أن نقضي على محمد قبل أن يخرج، لأنه يعني مدام باقي فهو يهددنا بالخطر فلا بد أن نقضي عليه، فاجتمعوا في دار الندوة واختاروا رؤساء قريش لأهل الرأي وأهل الحل والعقد، وأغلقوا الباب لا يدخل عليهم أحد يشوش عليهم، ثم لما أغلقوا الباب جاء الشيطان بصورة رجل من أهل نجد وقرع الباب عليه، وقالوا من أنت؟ قال والله أنا شيخ النجدي سمعت أنكم تتشاورون من جهة هذا الرجل وأريد ما تعدمون مني رأي، فأذنوا له في الدخول، لأنهم يعرفون أن أهل نجد اللي هم أهل ركبة وما قريب من ركبة وما وراء ذلك أنهم عندهم رأي، فقالوا ما هذا من أهل الرأي خلوه يدخل ينفعنا برأيه، وهم ما دريوا أنه الشيطان، فالشاهد أنه دخل لما قال لهم هذا الكلام قبلوه، فلما دخل وجلس فجعلوا كل يأتي قال نقتل محمد نحبسه نخرجه نبعده عن مكة، فلما قالوا هذا كل هذا ما يرضاه، قال لا إذا منكم أخرجتوه عن مكة ذهب إلى المدينة وجوكم يقاتلونكم بازل، هذا ما هو برأي، قالوا نحبسه، قال إذا حبستوه مهما حبستوه من وقت أو كذا يبي يقوم أهله ويدافعون عنه هم من يخرج ما سويت شيء، فلما قال أبو جهل لعنه الله إن نشوف قبائل أهل مكة وكل واحد منهم نأخذ غلام شاب قوي ونعطيه سيف قوي، فإذا جميع القبائل واجتمع لنا 10 أو 12 أو 13 من شباب قريش كل واحد من قبيلة ومن يدلون عليه ويقتلونه قتلة رجل واحد يتفرق دمه هذا اللي يقتلوه ولا هذا ولا هذا، فبنوا عبد مناف ما يستطيعون من يروحون يقاتلون القبيلة دي ولا القبيلة دي ما يستطيعون يقاتلون الناس كلهم، فبهذا فأعجب الشيخ النجدي بهذا وقال هذا هو الرأي، فاتفقوا على هذا ثم تفرقوا على هذا ونظموا أمرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة حتى الآن لم يهاجر، فنظموه ووعدوا أنهم يمكثون في الليل عند بابه، فإذا جاء الصباح وخرج ينفذون المؤامرة التي كلفوا بها. فلما فعلوا ذلك وجلسوا عند بابه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته نائم وهم ينظرون إليه، فهو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قام وأمر علي أن يمكث في فراشه، وخرج من عندهم صلى الله عليه وسلم وهم لا يرونه، وتلى هذه الآية: فأغشيناهم وهم لا يبصرون، فأغشاهم الله ولا يبصرون ولا يحسون به، فأخذ من التراب وجعل يذر على رؤوسهم، كل واحد يذر على رأسه التراب، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم. هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهم كل واحد معتمد على سيفه وجالس بس ينتظر محمد يخرج من أجل أنه يقتله. فأخذ التراب ووضع على رؤوسهم وخرج صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب هو وأبو بكر واختفى بالغار غار ثور، واستعدادا للهجرة بهذه الحالة. فلما ارتفعت الشمس وعلى النهار مر عليهم أحد قريش، قالت: شو جالسين بهذا؟ قالوا: ننتظر محمد. قال: محمد خرج من عندكم وذر التراب على رؤوسكم، كل واحد يلمس التراب ولا والله التراب على رأسه، خرج وذر التراب على رؤوسكم، ما تشعرون؟ ما أدرينا. هذا اللي بالفراش هذا علي رضي الله عنه، كان علي، هم يدورون علي رضي الله عنه، يدورون محمد صلى الله عليه وسلم. أين هم؟ جعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أغشاهم الله وجعلوا لا يبصرون، وحماه الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه معجزة عظيمة لمن يعقل ولمن الله أراد سبحانه وتعالى هدايته. ثم خرج. ثم المعجزة الثانية لما وصل إلى غار حراء، وجو مخابرين غار حراء هم محل يختفون به الناس، وجاءوا إليه وجدوا الحمام بيضة بفم الغار، وجدوا العنكبوت، قال: هذا ما في، هذا ما أطرقه أحد من أشهر، لو أطرقه أحد الحمام ما، مثل ما قال البوصيري: ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع ومنهال من الأطمي. هذه وكاية الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جلس فيه ما جلس 3 أيام، ثم بعد ذلك تردد عليه ابنته، ابنة أبي بكر أسماء رضي الله عنها، ما يحتاجون إليه، وكذلك أيضا ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه يتردد عليه، حتى وعدوا عبد الله بن مريك تدلهم على المدينة. ثم بعد 3 أيام ذهبوا إلى المدينة، وحصل ما حصل من الهجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.